العيون نفوس استعام حبوس استعام جديد في إفريقيا في إفريقيا كاتوش يعيط دم بيسيد شعب يموت نهار وليل طلبنا الحرية ذوقنا الويل ناس فرح وزعت والدهر يكون كاتوش يعيط شعب يموت نهار وليل طلبنا الحرية ذوقنا الويل ناس فرح وزعت والدهر يكون عيني بكعت كي جاتني الاخبار ولادي بلادي تعاني ليلة معانها سيدي وزيد القصري شعلت النار الناس خرجوا للشارع كبار وصغار البوليس ركز سلاحه على بلاد ولاد يقمر يحمي في الظالم في باله باش يعمر التونسي صادم وعلى ذاحه مشمر عقلية الصية بالنظام اليوم يتدمر شفنا بعينينا الشعب الكل متخمر التونسي قول دي قاز في عينه يحمر هز العالم ارفع راسو في العالي التونسي بثوري ولد بلادي الغالي نسوى ورجال نادينا في كل ثنية طلبنا الكرامة طلبنا العزة الوطنية ما خوفنا نموت ما خوفنا من الظالم قلنا كلمتنا ولا ولا وحده العالم شهيد خلا وسياقة لا يغرك حزب ولا انقابة لسياح الناس الكذابة واسر عارب وعوش الغابة ليذلوا الشعب على ترابة البارح كانوا تحت الكرسي ينادوا باسم الزين وانسابة اليوم كتسكر بابه هداروا من الباب التلاني ولابسوا جبة الانتفاضة وكل واحد طمع في بلاصة وباش انتي تتمنى لهم خرجوا بعصيهم عساسة فيهم اللي حبي واللي عمدة هو انت طالع حتى توزل الرئاسة إفريقيا دولة صغيرة حلمها الديمقراطية شعب مسكين ينادي بالحرية وحكم البلاد في أياد طرابلسية هل أتتكم أخبار إفريقيا شعب مسكين ينادي بالحرية حكم البلاد في أياد خفية حكم البلاد في أياد خفية ويو كتوش عايت دم بيسي